الله الحمد لله الذي قصم بالموت عقاب الجبابرة وكسر به ظهور الأكاسرة وقصر به آمال القياصرة الذين لم تزل قلوبهم عن ذكر الموت نافرة فنقلوا من ضياء المهود إلى ظلمة اللحود ومن القصور إلى القبور ومن التنعم بالطعام والشراب إلى التمرغ في التراب ومن ملاعبة الجوار والغلمان إلى مقاسات الهوام والديدان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العالم بما كان قبل أن يكون وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله نبي تشرفت به الأنبياء والمرسلون اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وسيد السند العظيم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين الأكرمين أما بعد معاشر المسلمين يقول ربنا عز وجل في القرآن الكريم إنك ميت وإنهم ميتون ويقول الله سبحانه عز وجل كل نفس ذائقة الموت ويقول ربنا عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رب العزة وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفسي لعبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد منه نعم أيها الأحبة لا بد من الموت لكن تعالوا معي أيها الأحبة أخبركم عن أفجع الموت عن أعظم الموت الموت الذي يكون فيه ألمان أفجع الموت أيها الأحبة كما يقول الإمام الحسن البصري أن تجتمع على الإنسان حسرتان ألم الموت أو حسرة الموت وحسرة الفوت نعم هذا هو أفجع الموت أن تجتمع عليك حسرتان أو شدتان أو مصيبتان حسرة الموت وما يعتريها من سكرات الموت وألمه ثم حسرة الفوت عندما تعاين بعينيك أمام ناظريك وقد رفعت الحجر وأدركت يقيناً أنك قد دخلت بقدمك إلى الدار الآخرة تعلم يقيناً أنك فرطت وأنك ضيعت وأنك عبثت وأنك لهوت تتمنى أنك تعود إلى الدنيا لعلك تصلح ما أفسدت يداك وجوارحك وتندم ولا تحين ندم ولا تجد من يغيثك هذه حسرة الفوت أيها الأحبة التي عبر عنها القرآن الكريم في قول الله عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها نعم حيل بينهم وبين ما يشتهون أراد أن يعود إلى الدنيا لكي يصلح ما أفسد ولكن حسرة الفوت لا يمكنه الرجوع أبدا لأن لحظة الحقيقة أو لحظة الحقيقة قد دقت يقول العلامة ابن رجب الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله تعالى عليه وهو يفسر قوله تعالى والتفت الساق بالساق قال يقول جمهور المفسرين وعلماء السلف أن المراد بذلك هو من اجتمعت عليه الحسرتان حسرة الموت وحسرة الفوت فينظر إلى سوء حاله ورداءة مآله إنها حسرة الموت وحسرة الفوت أيها الأحبة تعالوا معي أيها الأحبة إلى الحسرة الأولى عندما تصيبك سكرات الموت لو تأملنا أيها الأحبة إلى حال أنبياء الله ورسله كيف كان حالهم مع سكرات الموت ومع هذه الحسرة العظيمة لا أشفقنا على أنفسنا ولا بكينا دما بدل الدموع هذا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقف عند قوله تعالى وكان يردده على مسامع الصحابة وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد لما دقت هذه اللحظة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحتضر فيقول وقد أدخل يده في ركوة الماء لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وهو الذي أخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه أن سكرات الموت كما جاء في بعض الروايات أشد من ضرب السيوف ونشر بالمناشير وقرض بالمقاريط. بل هذا عيسى عليه السلام، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يقول للحواريين: ادعوا الله أن يخفف عني ألم الموت، فقد خفت الموت خوفا أوقفني مخافة الموت على الموت، فقد خفت الموت خوفا أوقفني مخافة الموت على الموت، من خوف الموت كدت أن أموت. هذا مختصر كلامه. وهذا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بعد موته يسأله الله عز وجل كما جاء في بعض الأخبار: كيف وجدت الموت يا إبراهيم؟ قال: يا رب كأن نفسي تنتزع بالسلام. وهذا موسى كريم الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يسأله ربه بعد موته: كيف وجدت طعم الموت يا موسى؟ قال: يا رب كسفود أدخل في الصوف فاجتذب ما اجتذب. فيقول الله عز وجل: كيف وقد هولنا عليك سكرات الموت. لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. أيها الأحبة، إذا كان هذا حال أنبياء الله ورسله أولو العزم من الرسل، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعيسى وموسى وإبراهيم، هؤلاء مرت عليهم سكرات الموت أو عاينوها أو دعوا الله عز وجل أن ينجيهم منها، كيف نحن حالنا الضعفاء الذين غلبنا على أمرنا؟ أيها الأحبة، هذه سكرات الموت، فكيف نحن مع حسرة الفوت؟ أقول أيها الأحبة، من بلغ من العمر أو تجاوز 60 سنة فليتأمل إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يدهمه الموت وقبل أن تأتيه تلك اللحظة الفارقة: أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجاوز ذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: معترك المنايا ما بين 60 و70. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. كان الإمام سفيان الثوري عندما يسمع هذا الحديث يقول: من بلغ عمره مثل عمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قبض فيه، يعني أكثر من 60 سنة، فليتجهز للموت وليعد كفنا. قال وهب بن الورد وهو يتذكر أيضا سكرات الموت عندما أصابت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: كان الله عز وجل، أو أن الله عز وجل أوحى إلى بعض الأنبياء: أبناء 50 زرع قد دنا حصاده، أبناء 60 هلموا إلى الحساب، أبناء 70 ماذا قدمتم وماذا أخرتم، أصحاب 80 لا عذر لكم بين يدي الله عز وجل. إذا علمت يقينا وأنت تستمع معي إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا من جاوزت عتبة 60 إياك أن تغفل، فأنت مقبل على الموت. والأمة هذه كما أخبرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد تقاصرت أعمارها دون سائر الأمم. ثم تعالوا معي أيها الشباب، لا يغرنكم هذا الحديث، فقليل من الشباب من أدرك مثل هذا السن. فلو أنك تأملت أخي الشاب ونظرت إلى أحوال الناس جميعا لنظرت إلى أن من عمر قليل بين الناس، بل إن أغلب الناس وأعظم الناس من ماتوا شبابا. فكم من شاب دفن، وكم من فتى أو فتاة أنت نفسك قد واريتهم التراب، وكم من عروس جهزت لزوجها ماتت قبل أن تصل إليه، وكم من شاب أراد أن يتزوج في ليلة زواجه مات قبل أن يصل إلى عروسه. تأملوا إخواني الشباب وانظروا إلى حالكم قبل أن يأتيكم الموت على حين غرة، ثم تأتون أو تدرككم حسرة الفوت فتندموا على ما فرطتم. اللهم اجعلنا ممن لا يغفل عن ذكر الموت. اذكروا هذه اللذات كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومفرق الجماعات: اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافنا ونجنا من الغفلة ونجنا من السهو، إنك على كل شيء قدير. وبالإجابة جدير. استغفر الله من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة على نبيه المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. معاشر الأحبة، يقول ابن السماك رحمة الله تعالى عليه وهو يذكر الحسرتان عندما تجتمعان، حسرة الموت وحسرة الفوت، فيقول هذا الكلام المشهور، يقول: إن الموت لم يبكوا على موتهم، وإنما يبكون على حسرة الفوت. إن الموت لا يبكون، أو الموت لا يبكون على الموت أو حسرة الموت، ولكنهم يبكون على حسرة الفوت، لأنهم أو قد فاتتهم دار ما أخذوا الزاد منها، ودخلوا دارا ما أعدوا الزاد لها. فكم من ساعة مرت على من مضى، وكم من ساعة أقبلت علينا. فوالله إن المتأمل في المصيبتان حسرة الموت وحسرة الفوت لو تأمل فيهما لترك الأوطان وهجر الخلان وترك كل ما عز وهان. هذا قول ابن السماك أيها الأحبة، عمن اجتمعت أو اجتمعت عليه الحسرتان، حسرة الموت وحسرة الفوت أو الندم. أيها الأحبة، يذكر لنا منصور بن عمار رجل من الصالحين عن رجل أصابته هذه المصيبة، قال: كان لي جار مسرف على نفسه، كان مقبلا على المعاصي، ثم تاب إلى الله عز وجل، فكان من أكثر الناس صياما وقياما وتهجدا وعملا للصالحات، وكان مواظبا على ذلك حتى عرف بالناس أو بين الناس بالعابد المشهور. قال: في يوم ما افتقدت صاحبي هذا، فذهبت إلى بيته أعوده، فقالوا لي إنه مريض، فاستأذنت فأدخلت عليه، فوجدته في فناء البيت ملقى على فراشه، قد اسود وجهه وغلظت شفتاه وذرفت عيناه، فخفت منه وقلت: يا عبد الله، قل لا إله إلا الله. قال: فما نطقها، ثم غاب عن الوعي، ثم قلتها ثانية بعدما أفاق، قلت له: قل لا إله إلا الله، أو أكثر من لا إله إلا الله. قال: فغاب عن الوعي ثانية، وفي الثالثة قال: يا منصور، هيهات هيهات، قد حيل بيني وبينها. قلت: وما ذاك يرحمك الله؟ قال: يا منصور، كنت معروفا بين الناس بعبادتي وقيامي وصلاتي وصلاحي بين الناس، ولكن عندما كنت أخلو إلى نفسي، أغلق الأبواب وأرخي الستور وأشرب الخمور وأبارز ربي بالمعاصي، إنما كنت أعبد الله رياء وسمعة، حتى يقول عني الناس أني عابد صائم قوام. قال: فمرضت في الأولى، وعندما مرضت أمرت أهلي أن يخرجوني إلى فناء البيت، ثم أتيت بالمصحف، ثم بدأت أقرأ القرآن وأدعو الله سبحانه عز وجل وأبكي وأقول: يا رب، اغفر لي ذنبي وتجاوز عني، ولئن برئت أعاهدك أني لا أعود إلى المعصية. قال: فاستجاب الله عز وجل لي في الأولى وبرئت، وعندما برئت نسيت العهد الذي بيني وبين الله عز وجل، فعدت إلى ما كنت عليه من المعاصي. قال: فمرضت ثانية حتى أوشكت عن الموت، فخرجت إلى فناء البيت ودعيت أو دعيت بالمصحف، فجئت بالمصحف وقرأت القرآن ودعوت الله عز وجل وعاهدت الله عز وجل لئن برئت لا أعود إلى فعل المعاصي. قال: فاستجاب الله عز وجل، وفي الثالثة نسيت العهد الذي كان بيني وبين الله، فعدت إلى المعاصي. ثم ها أنت تراني يا منصور بن عمار قد اسود وجهي وغلظت شفتاي، فجئت بالمصحف لكي أقرأ فلم أرى شيئا، فعلمت أن الله عز وجل قد غضب علي، وأردت أن أذكر شيئا من ذكر الله عز وجل، فحيل بيني وبينه، فسمعت هاتفا من السماء يقول: تتوب من الذنوب إذا مرضت، وتعود إلى الذنوب إذا بريت، كم من شدة نجاك منها وكشف البلاء إذا ابتليت، أما تخشى نزول المنايا وأنت على الخطايا قد لهوت. قال: فقلت سبحان الله العظيم، وخرجت من عنده، وعندما أتيت إلى الباب سمعت نعيه أن روحه قد خرجت أو فاضت. أيها الأحبة، نسأل الله سبحانه عز وجل أن ينعم علينا بفضله، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يفرج كروبنا، وأن ينجينا من حسرة الفوت. اللهم أنعم علينا بفضلك وكرمك، واهدنا سواء السبيل، وخذ بأيدينا إلى ما تحب وترضى. اللهم اهدنا سواء السبيل، اللهم اهدنا سواء السبيل، اللهم اهدنا سواء السبيل. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واجعل أفضل أعمالنا خواتمها، وأفضل أيامنا يوم لقائك. هذا، وصلوا وسلموا على سيد الثقلين وصاحب لواء الحمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وقوموا إلى صلاتكم.